يقول السائل: ما آخر ما يحدث قبل أن تقوم الساعة؟ الله أعلم. أمر الساعة من أمر الغيب، وكذلك علامات الساعة. لكن جاء في حديث حذيفة بن أسيد أن آخر الآيات نار تحشر الناس من اليمن، وفي لفظ عند مسلم من قعر عدن، وعند أبي داود جمع بينه من اليمن من قعر عدن، وأنها آخر. وجاء في حديث أنس أول الآيات نار تحشرهم، لكن لا منافاة بينهما، فهي آخر الآيات بالنسبة للآيات الأرضية، وهي أول آيات بالنسبة لما بعدها، وآخر آيات بالنسبة لما قبلها بالنسبة، لأن ذكر آيات ثم قال وآخر ذلك. وحديث أنس لم يذكر آيات، إنما قال وآخر، فهو أول الآيات بالنسبة لما بعدها.